حين أنس بن مالك رضي الله عنه فسكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا يعني شر إلا وبعده شر منه. قال تسأل العلماء عن ذلك قالوا هذا حجاج راح وجاء بعده عمر بن عبد العزيز فصار ما شاء الله زمان خير، فقالوا هذا بالنسبة لليوم هو شر، أيام عمر بن عبد العزيز شر من أيام الحجاج، وذلك لأن زمن الحجاج كان مغبورا بالصحابة في أواخر الصحابة والتابعين الكبار إلى آخره، فبسبب ذلك كان الزمان مرفوعا. وأما عمر بن عبد العزيز جاء بعد ما تخلص الصحابة كلهم وبقي تابعون فقط، فإذن إذا قابلنا هذا بهذا يكون زمن الحجاج أولى من زمن يعني عمر بن عبد العزيز بهذا المعنى. وبعضهم قال يعني لا بد لله في خلقه من التنفيس، من باب التنفيس يعني ضيق عليهم في أيام الحجاج ووسع فنفسهم في زمن عمر بن عبد العزيز، بعضهم أوله بهذا. نعم.